فإن استجبتم فقد استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك. شواهد هذا المعنى كثيرة في القرآن، الإنذار بالوحي بالقرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد لينذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن بما فيه من الوعد والوعيد والقصص هو يعني وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في إنذار الناس لينذركم به ومن بلغ. قل إنما أنذركم بالوحي، ولكن حينئذ ينقسم الناس، منهم من يستجيب ويقبل ومنهم من يعرض. كأنما في أذنيه وقرا، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. هذا حال الكفار، أمرهم ظاهر. وحال كثير من المنتسبين للإسلام أيضا يشابهون الكفار في بعض أحوالهم، فمستقل ومستكثر. فعلى العبد أن يصغي للقرآن لسماع نذر القرآن، فالقرآن فيه النذر وفيه أيضا البشرى، إنها للقرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. وإن عارضتم وعارضتم فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله والتقدير كله لله، ولا يسمع صم الدعاء، أي الأصم لا يسمع صوتا، لأن سمعه قد فسد وتعطل. وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح. اللهم اهدنا به، اللهم اهدنا به. نعم. وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة أصم بالنسبة إلى الأصوات. فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتيهم العذاب ولا مسهم ألمه. فلو مسهم نفحة من عذاب ربك، أي ولو جزاء يسير ولا يسير من عذابه، ليقولن يا ويلنا إنا ولو جزء يسير. هذا يفسر قوله نفحة من عذاب ربك. نعم. ولا يسير من عذابه. ليقول عذاب الله أليم، ليس منه شيء يسير، عذاب الله شديد، لكن بعضه أشد من بعض. نعم. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الآية، يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكفى وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد، حافظا لها مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها. والله تعالى تارة يذكر نفسه بصيغة الإفراد، لا إله إلا أنا فاعبدني، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع، فصيغة الإفراد أرجع معناها إلى التوحيد، لأنه واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. وصيغة الجمع قال أهل العلم إنها تدل على عظمته وكثرة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وكثرة جنوده، هذا موجب اللسان العربي، فصيغة الجمع تدل على العظمة. فالله يذكر نفسه تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد، لكن العبد لا يخاطب ربه إلا بصيغة الإفراد. ويخاطب ربه بأسمائه، اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن، فيدعوه بأسمائه الحسنى، لكن لا يخاطبه بصيغة الجمع، بل لا يقول يا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ولا يقول الصيغة الأخرى. نعم. واستحقاقها موصلا للعامل. نعم نعم. وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد، حافظا لها مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها. واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها، ولقد آتينا موسى. لا الله. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الآيات كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق لا العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا، وهما التوراة والقرآن. فأخبر أنه أتى موسى أصلا وهارون تبعا الفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى. أعطى موسى التوراة أصلا، لأن الله تعالى أنزلها على موسى، وهارون في النبوة وفيما يتعلق بالنبوة هو تابع. أصل نبوة بطلب، أصل نبوة هارون كان بطلب من موسى فصار تابعا. كل يعني القصة تدل على هذا. موسى، ولكن في هذه الآية أضاف الفرقان إليهما جميعا، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. نعم نعم. الفرقان وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأنها ضياء أي نور يهتدي به المهتدون ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويميز به بين الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية. وذكرا للمتقين يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم،

مع من حرفوا حرفات بلى يحرفون الكلمة من بعد مواضع. وما هذا وجد فيها رجل ما حرفوا إلا ما يستوون يعني ما حرفوا التوات كلها حرفوا أشياء ولا سيما ما يختص بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.